أحسن الله إليكم، بعضهم استمر به الحال وتطور حتى أنه يعبر بعض الرؤى التي تتعلق بقضايا الأمة الكبرى، حتى انتشر بين الناس الآن أن بيت المقدس سيفتح بتاريخ كذا في يوم كذا، والأمة ستحل بها نكبة في يوم كذا وتاريخ كذا، بناء على الرؤية التي يعبرها هذا المؤول. الله المستعان. لا شك أن هذا إذا أحسن الظن بمن يعبر هذه التعبيرات أنه صار عنده من الثقة بآرائه ما يتحدث به عن حوادث ذات شأن في الإضرار بالأمة، أو التحدث بانتصارات يتعلق الناس بخيوط عنكبوت لأجلها، ينبغي ألا يعول على مثل هذا الكلام. وأنصح وأكرر لمن هم من طلبة العلم أن يشغلوا أنفسهم ببيان عقيدة التوحيد وضرر الشرك وأهمية المحافظة على شعائر الدين والحرص على توقي الحرام وتربية الناشئة على تعظيم أمر الشريعة في عقيدة التوحيد والعبادات التي هي أركان الإسلام والتخلق بالأخلاق الإسلامية والحث على الظهور بالمظهر الذي كانت عليه الأمة الإسلامية في مظهرها وفي مخبرها، وأن يكفوا عما يتعلق بالرؤى والأحلام.